إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، ما أعظم الكلام، ما أعظم الكلام عنك يا بوابة السماء، يا مهبط الأنبياء، يا مهبط الأنبياء، يا محنة بين الخائنين والأوفياء. حزنك حزننا، ودمك دمنا، وأنت وطننا. أنت الذي سبح الله نفسه عندما أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إليك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يا أولى القبلتين، نعم، فلقد صلى إليك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم 16 شهراً قبل أن يصلي إلى المسجد الحرام، فيا له من ربط وثيق بينك وبين المسجد الحرام. فعقيدتنا فيك كعقيدتنا في الكعبة ومسجدها الحرام. يا ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ففي الحديث الصحيح المتواتر الوارد عن جمع من الصحابة علي وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة الغفاري وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي الجعد الضمري رضي الله عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ألست التي انتظرت طويلاً حتى جاءك الذين هم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الموصوفون في التوراة والإنجيل والقرآن؟ فتحك عمر وتسلم مفاتيحك 16 هجرية، تسلم مفاتيحك 16 هجرية، وتشرفت بقدوم أصحاب رسول الله، يقدمهم الفاروق عمر وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وبلال وأبو هريرة وأبو ذر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم كثير رضي الله عنهم. وعلى أرضك المباركة المقدسة ضممت صحابيين جليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما، وهما مدفونان في مقبرة الرحمة الإسلامية شرقي سور المسجد الأقصى. ما أحلى الحديث، ما أحلى الحديث عنك، فأنت تاريخ وعقيدة وقضية مصيرية، وهذا الذي جعل السلطان الكبير ذو الهمة أو ذا الهمة العالية الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب التكريتي يسعى لتحريرك من قبضة الصليبيين المجرمين سنة 83 هجرية. المسجد الأقصى، القدس، فلسطين، قضية لن تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم. يا فلسطين، يا قدس، يا أقصى، أنت كسفينة نوح، من دافع عنك نال شرف العزة والكرامة ورضا الله، ونجا من نجس الخيانة والتطبيع، ولم يكن من الخوالف القاعدين. يا قدس، يا قدس، يا أغلى حكاية، يا قدس، يا أحلى حكاية، تروي البداية والنهاية، وتبوح عن مسرى الرسول ولقائه بابن البتول. وكيف أما الأنبياء، وكيف قد جاب السماء، أجمعت أطياف الهداية، يا قدس، يا أرض العناية، كبيرة أنت في قلوب المؤمنين، صغيرة في قلوب المنافقين. أيها المسلمون، حكاماً ومحكومين، فلسطين وقدسها وأقصاها وكل شبر فيها محنة امتحن الله بها إيمانكم وضمائركم وهممكم وأموالكم وعلومكم ومناصبكم وجيوشكم وسلاحكم. يا بخس فلسطين، أيبيعها من لا يملكها ويشتريها من لا يستحقها؟ حقاً أنت اليوم ميزان يوزن بك الناس. اليهود عرفناهم، إنهم كيان من لقطاء الأمم وشذاذ الآفاق، مهووسون بإيقاد الحروب والفساد في الأرض، كما قال الله عنهم: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. وهم أشد الناس عداوةً للمؤمنين بشهادة القرآن. ولن يلتقي مسلم مع يهودي على أرض فلسطين، هذا كلامهم وهذه عقيدتهم وأحداث اليوم. ونحن من قبل عيد الفطر في هذه السنة، سنة 42 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق من الشهر الخامس لعام 21 ميلادية لعام 21 ميلادية. هذه الأحداث جعلت موازين القوى تتغير، وكشفت الحقائق أكثر، وجن جنون الصهاينة، حتى قال كاتبهم: يبدو أن مصيرنا على هذه الأرض كالصليبيين مؤقت. وقال آخر: إنني أشعر بخطر على ضياع الحلم الصهيوني. وقال أحد رؤساء جهاز موسادهم الاستخباراتي: لا أدري هل هي نهاية البداية أم بداية النهاية. اطمئن، بل هي بداية النهاية. أيها المسلمون، نحن اليوم أمام منعطف تاريخي، فيا لكبر الحدث ويا لكبر الحديث عنه. أكثر من 4000 صاروخ حسب مصادر دولة بيت العنكبوت تدك معاقلهم ومطاراتهم وموانئهم وقواعدهم العسكرية البرية والبحرية، وألجأتهم إلى الاختباء في الملاجئ أياماً وليالي. ألا ما أذل اليهود، ما أذل اليهود، والعالم كله يرى خيبة وعار دولتهم اللقيطة، وهي تعاين مصيرها المحتوم، وهي تعاين مصيرها المحتوم. ومعركة سيف القدس تري العالم كله ضعف دولة الاحتلال، وما في قلوب ساستها وجنودها وشعبها من الرعب. فهم كما قال الله تعالى عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يا لقوة النار والعمل الجبار لله، ذر تلك الأيادي التي صنعت صواريخ هائلة لم تجرؤ دول وأنظمة على توجيه عشير عسرها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، فلسطين، فلسطين وأهلها اليوم ليسوا كأمس، فلقد أعادوا الثقة لشباب الأمة، ونسفوا أكذوبة القبة الحديدية، وأحيوا روح القتال في الأمة، وجمعوا المسلمين مرة أخرى على فلسطين، وأذلوا بني صهيون ومن يقف وراءهم، وكشفوا المنافقين والمتاجرين بقضية القدس. لا تقلقوا على القدس، لا تقلقوا على القدس، ولا تحزنوا على غزة، غزة رمز العزة، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. لا لا لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم. دعوا فلسطين تخرج قيحها، دعوا الخائنين يظهروا، والأقنعة تسقط، والنوايا تنكشف. دعوا فلسطين، ودعوا القدس، دعوا الصفوف تتطهر. هو خير، والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن ظن أن غزة تنزف فقد أساء الظن، ومن ظن أن غزة تنزف فقد أساء الظن. غزة اليوم تتبرع بدمها لمن أصبحوا بلا دم. أهل فلسطين أثبتوا لليهود والعالم أن أرضهم مزروعة بدمائهم. إنهم لعلى يقين من قول ربهم: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يا يهود، يا بني صهيون، نقسم بالله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لنخرجنكم من فلسطين أذلة صاغرين، تصديقا بقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأهل الشام، أهل الشام من هم؟ فلسطين وما حواليها هم قدوتنا. إي والله، هم قدوتنا، فإذا فسدوا فلا خير فينا. هذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهم هؤلاء الذين يجاهدون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. اسمع اسمع يا من تنام، يا من جئت إلى الخطبة ومددت رأسك لتنام، ليس هذا وقت النوم، ليس هذا وقت النوم، بل هذا وقت العمل والجد والاهتمام والصدق مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر، من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فلا تغتروا، لا تغتروا أيها اليهود بالمعاهدات، لأنها ستلغى، وستلغى القوانين التي شرعتها. إنكم أذل الناس، إنكم أذل الناس، وإن تظاهرتم بأنكم أعزة فأنتم الذين قال الله عنكم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فلنا معكم موعد رباني هذا أوله فانتظروا آخره. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين والمظلومين ومغيث المستغيثين. أحمده سبحانه وتعالى على ما قضى وقدر، وأشكره على ما أنعم به، وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه دائما: لماذا لم تتحرر فلسطين وقدسها حتى الآن؟ سؤال يرد على الكثير منا ويتيه أمام الأحداث التي يعيشها الناس اليوم. لقد صاح المسلمون آلاف المرات نناشد المجتمع الدولي، فهل فعل شيئا؟ هل تحرك؟ هل وهل؟ وأي خير يرتجى ممن تحالفوا مع اليهود ولا زالوا؟ ولعل من أهم الأسباب التي تحول دون تحرير فلسطين ما أصاب المسلمين من عجز وتواكل وجهل بالمخاطر المحدقة بهم، وكذلك استخفاف بالمتربصين الدوائر، فيتربص بأمة الإسلام كثير من المتربصين والمسلمون يستخفون بهم. وثم سبب وهو سوء فهم للواقع، أليس الجهل بالدين وانتشار البدع والخرافات وظهور فرق ضالة وباطنية والتبعية العمياء لأعداء الإسلام والتشبه بفساقهم ومنحرفيهم سمة حاضرة في ديار المسلمين؟ أليس ذلك كله حاضرا في ديار المسلمين وفي أوساط المسلمين؟ تدخل الفيسبوك فترى ملايين المسلمين غاضبين للمسجد الأقصى، غاضبين للمسجد الأقصى وما يجري لغزة، وتدخل المسجد لصلاة الفجر فلا ترى إلا نفرا يسيرا. ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسمي هذا؟ عاطفة مزيفة، مغالطة للنفس، مسايرة للوضع؟ فهل ستتحرر القدس ومسجدها الأقصى وسائر فلسطين بأمثال هؤلاء الذين لم يتحرروا من غفلتهم؟ إن رجال الفجر، إن رجال الفجر هم رجال النصر. ألسنا نعلم جميعا أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ فما بال الكثير منا يخرجون في مظاهرات مليونية يشجبون ويُنددون وعند صلاة الفجر على بطونهم نائمون، يشجبون ويُنددون ويستنكرون، وربما أحرقوا العلم الذي تنتمي إليه الدولة اللقيطة وهم في صلاة الفجر على بطونهم نائمون. لما لا يخرج؟ لما لا يخرج هذا العدد إلى صلاة الفجر؟ ما الذي يحول بينهم وبين الخروج إلى صلاة الفجر وقد خرجوا في مسيرات مليونية ومظاهرات وخطابات واستنكارات؟ فما الذي يمنعهم من ذلك؟ ألم يقل الله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ فإن تحقق الشرط تحقق المشروط. لن ينصرنا الله ولن يثبت أقدامنا إلا إذا نصرناه في دينه وشريعته. لن يرجع القدس من ضجوا ومن شجبوا. متى عهدنا صلاح الدين قد شجب. لن ترجع القدس أشعار ولا خطب. فالحرب أبلغ ممن أنشأ ومن خطب. إن تنصروا الله ينصركم، وإن تهنوا فلا انتصار ولا قدسا ولا عربا. وإن الحق الحقيقة بالاعتقاد الجازم أن من لم يقم شعائر الدين في نفسه وأهله وولده وبيته وسوقه وعمله وشارعه وجميع شأنه فسيتبخر في جنبات الطريق كما تبخر أصحاب طالوت. وهل يتنزل نصر الله إلا على قوم عرفوا ربهم واستقاموا على طاعته على الدوام؟ أيها المؤمنون، لكل شيء علامة، لكل شيء علامة. فلن يحرر القدس ولا أقصاها، اسمعوا وارعوني سمعكم، فلن يحرر القدس ولا أقصاها مجلس الأمن ولا جلساته الطارئة، ولن يحرر القدس ولا أقصاها العلمانيون دعاة الديمقراطية من أي بلد كانوا. فلقد فضحت أحداث فلسطين الأخيرة بأن الديمقراطية أكذوبة كبرى وصنم معبود يقدس وقت الحاجة ويؤكل وقت الحاجة. وما أكثر أصنام العصر لا كثرها الله. ولن يحرر القدس ولا أقصاها المهرولون وراء التطبيع الواهمون في مسعاهم والأقزام في مواقفهم. ولن يحرر القدس ولن يحرر القدس ولا أقصاها من لا يؤمنون بالسنة بل ينكرونها. ولا غرابة في هذا، لا غرابة في هذا، ولا تستغربوا قولي، فإن من آمن بشيء سعى إلى تحقيقه، ومن لم يؤمن بشيء فلن يسعى إلى تحقيقه. إن المسجد الأقصى، إن المسجد الأقصى الذي يعرفه المسلمون ويؤمنون به ويعتقدون وجوده في أرض فلسطين، هو عند هؤلاء مسجد عادي. أما المسجد الأقصى الذي ورد في القرآن الكريم ففي كتبهم ورواياتهم يقع في السماء الرابعة. فأمثال هؤلاء هل سيحررون القدس وأقصاها؟ اسمعوا، لقد ضاعت القدس في خرائط المتاجرين والمقامرين والمجرمين الذين قتلوا من العرب أضعافا مضاعفة مما قتله الصهاينة في حروبهم على أرض الإسراء والمعراج. وكل عاقل يدرك أن تعبئة وجدانية، أن تعبئة وجدانية وتوظيفا سياسيا للدين واستغلالا لقضايا الأمة المصيرية تجري اليوم وقبل اليوم. وكم من كذب، كم من كذب يقاس على رؤوس الأغبياء والمغفلين. قال العلامة الشيخ المجاهد عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 59 و300 وألف هجرية، رحمه الله تعالى يقول: إن القدس أخت مكة والمدينة، من خانها خانهما ولا عذر له مطلقا. من خان القدس سيخون مكة والمدينة ولا عذر له مطلقا. يا قدس، يا قدس، يا أغلى مدينة، يا أخت مكة والمدينة، شد الرحال إليهما ونسوك يا أغلى سجينة، إلا قليلا من أسودي، إلا قليلا من أسودي هتفوا بأدبار السجود. لبيك يا أخت الخلود، لبيك عدنا فلتعودي، لبيك يا بعض العقيدة، هتف الشهيد مع الشهيدة. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أينما كنتم، أين الطريق إلى القدس؟ أين الطريق إلى القدس؟ الطريق واضح، وأهله هم الذين عناهم الله بقوله: إن الأرض يورثها، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. والنصر، والنصر يا مسلمون يؤخذ ولا يعطى، وهو أقرب إلينا إن نحن سعينا إليه. النصر حتى يكون نصرا لا بد له من رجال، لا بد له من رجال يعرفون النصر، يعرفون النصر فيحملونه، فيحمونه. قال الفاروق عمر فاتح بيت المقدس رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا هو حال المسلمين اليوم. إن الطريق إلى القدس لا ينفرد به تنظيم ولا جماعة ولا حزب يخص نفسه بالنيابة عن الأمة، بل هو طريق الأمة الإسلامية كلها، هو طريق الأمة الإسلامية كلها. فلا جنسيات ولا عرقيات ولا قوميات ولا طائفيات ولا جماعات ولا أحزاب ولا مذاهب ولا طرق. نحن مع وعد الله إن صدقنا الله في إسلامنا. يقول الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا جند الله الصادقون العاملون. وإن جندنا لهم الغالبون. وشيطنة قضية فلسطين، وشيطنة قضية فلسطين بسبب جماعة أو حزب مسلك مكشوف وتآمر فاضح وفقه معكوس منكوس. وأمة الإسلام، أمة الإسلام لا تشكو من قلة الأعداد، وإنما تشكو كما قال القائل: ما قلة الأعداد نشكو، إنما تشكو الكتائب قلة الإعداد. نحن بحاجة إلى إعداد نفوسنا، إلى إصلاح ذواتنا وإصلاح واقعنا، وعندئذ سنختصر الطريق إلى القدس. فلا بد من إصلاح الجيل واستنهاض مكامن القوة، وصحة الطريق إلى القدس تنبني على صحة العقيدة والولاء لله ورسوله والمؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نستودعك إخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستودعك دينهم وحياتهم وأولادهم وزوجاتهم، اللهم كلهم هاديا ونصيرا، اللهم كلهم حافظا ووكيلا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم زلزل الصهاينة يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخزي أعداءك والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.